تفسير الآية 12 من سورة مريم، يقول تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 15، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يتمسكون ويعملون بكتاب الله تعالى، أي بالقرآن العظيم وما فيه من أخلاق الإسلام بقوة، أي بكل همة وجدية وعزم واجتهاد وحرص واستمرار وتوازن وحب وطاعة وصدق وتأكد تام من أنها لسعادتك. أي كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي وبعد أن ولد يحيى ونما ووصل سنا يفهم فيه ما يخاطب به، قلنا له عن طريق وحينا: يا يحيى خذ الكتاب، أي التوراة وقتها والتي كان فيها الإسلام المناسب لزمنه بقوة، أي تمسك واحفظ وافهم واعمل بما فيه بكل همة وجدية وعزم واجتهاد وحرص واستمرار وتوازن وحب وطاعة وصدق وتأكد تام أنه لسعادتك والناس جميعا. قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، أي وقد أعطيناه بفضلنا وكرمنا ورحمتنا الحكمة ورجاحة العقل وكثرة العلم والفهم والفقه لأحكام الإسلام والعمل بها والحكم بأحكامها وأخلاقها وتشريعاتها. وعند بعض العلماء الحكم هو النبوة وحسن تبليغ الإسلام للناس رغم كونه صبيا، أي صغير السن. وهذا مزيد من بيان آيات الله تعالى وتكريمه وتشريفه لزكريا وولده يحيى، حيث أعطاه الله النبوة والحكمة صغيرا بعد أن جعله بفضله وقدرته مؤهلا لها ليكون وليا من بعد والده زكريا كما كان يريد ويدعو.